بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في سورة الأنفال عند قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. قال ابن أبي زمنين رحمه الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الحسن: هذا عند القتال ما غنموا من شيء فلله خمسه، يرفع الخمس فيرده الله على الرسول وعلى قرابة الرسول وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، ذلك لهم على قدر ما يصلحهم، ليس لذلك وقت، وأربعة أخماس لمن قاتل عليه. يعني يقول: فلله خمسه، يرفع الخمس فيرده الله على الرسول، يعني اللي هو قضية الخمس وذكر الله سبحانه وتعالى في من هنا، أن فأنا لله خمسه، وكأنه استفتاح، يعني كما قاله بعض المفسرين هنا أن هذا ما ذكر لله فهو مردود على المذكور بعد ذلك. قوله ليس لذلك وقت، يعني أنه في كل زمن، يعني ليس له ذلك وقت محدد. يعني قال محمد: ذكر يحيى في قسمة الخمس اختلافا، ولهذا موضعه من كتب الفقه. ومثل هذه الإشارة تكررت معنا عند ابن أبي زمنين، أنه مراعاته في الاختصار للمقصد الأساسي في التفسير. يعني: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، قال قتادة ومجاهد: هو يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل، فنصر الله نبيه وهزم عدوه يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع المشركين، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. قال قتادة: العدوتان شفير الوادي، كان المسلمون بأعلاه والمشركون بأسفله، والركب أسفل منكم. قال الكلبي: يعني أبا سفيان والعير، كان أبو سفيان والعير أسفل من الوادي، زعموا بثلاثة أميال في طريق الساحل، لا يعلم المشركون مكان عيرهم، ولا يعلم أصحاب العير مكان المشركين. قال محمد: القراءة أسفل بالنصب على معنى، والركب مكانا أسفل منكم. ولو تواعدتم، قال، أنتم والمشركون لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي فيه نصركم والنعمة عليكم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يعني بعد الحجة. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. قال الكلبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر وأخبره الله بسير المشركين، أراه المشركين في منامه قليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن الله أراني المشركين في منامي قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أي لجبنتم، ولا تنازعتم في الأمر، أي اختلفتم في أمر الله ورسوله، ولكن الله سلم من ذلك، إن الله عليم بذات الصدور، أي بما فيها، يقول من علمه بما في صدوركم، قللهم في أعينكم وأذهب الخوف الذي كان في صدوركم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. قال الكلبي: إن المسلمين لما عاينوا المشركين يوم بدر رأوهم قليلا فصدقوا رؤيا رسول الله، وقلل الله المسلمين في أعين المشركين، فاجترأ المؤمنون على المشركين، واجترأ المشركون على المؤمنين، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي فيه نصركم. هذه الآية لها علاقة بآية أخرى بيذكر الآيتين مع بعض للجمع بما قد يتوهم فيه التعارض. إيه الآية الأخرى؟ آية آل عمران، صح؟ أي آية؟ أي آية؟ يرونهم مثليهم رأي العين. طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني من المشركين، فاثبتوا في صفوفكم واذكروا الله كثيرا. قال قتادة: افترض الله ذكره عند الضراب بالسيوف. ولا تنازعوا أي لا تختلفوا، فتفشلوا أي تجبنوا، وتذهب ريحكم أي نصركم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، إلى قوله: والله شديد العقاب. قال الكلبي: إن المشركين لما خرجوا من مكة إلى بدر أتاهم الخبر وهم بالجحفة قبل أن يصلوا إلى بدر أن عيرهم قد نجت، فأراد القوم الرجوع، فأتاهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم، فقال: يا قومي لا ترجعوا حتى تستأصلوهم، فإنكم كثير وعدوكم قليل، فتأمنوا عيركم وأنا جار لكم على بني كنانة، ألا تمروا بحي من بني كنانة إلا أمدكم بالخيل والرجال والسلاح. فمضوا كما أمرهم للذي أراد الله من هلاكهم، فالتقوا هم والمسلمون ببدر، فنزلت الملائكة مع المسلمين في صف، وإبليس في صف المشركين في صورة سراقة ابن مالك. فلما نظر إبليس إلى الملائكة نقص على عقبيه، وأخذ الحارث بن هشام المخزومي بيده، فقال: يا سراقة، على هذه الحال تخذلنا؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فقال له الحارث: ألا كان هذا القول أمس؟ فلما رأى إبليس أن القوم قد أقبلوا إليهم دفع في صدر الحارث فخر، وانطلق إبليس وانهزم المشركون. فلما قدموا مكة قالوا: إن من هزم بالناس سراقة ونقض الصف. فبلغ ذلك سراقة فقدم عليهم مكة، فقال: بلغني أنكم تزعمون أني انهزمت بالناس، فوالذي يحلف به سراقة ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم. فجعلوا يذكرونه: أما أتيتنا يوم كذا وقلت لنا كذا؟ فجعل يحلف، فلما أسلموا علموا أنه الشيطان. يعني من أسلم منهم بعد ذلك علم لما ذكر هذه القصة أنه الشيطان. قال الكلبي: وكان صادقا في قوله: إني أرى ما لا ترون، وأما قوله: إني أخاف الله، فكذب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي شك غر هؤلاء دينهم. قال الكلبي: بلغنا أن المشركين لما نفروا من مكة إلى بدر نفر معهم أناس قد كانوا تكلموا بالإسلام، فلما رأوا قلة المؤمنين ارتابوا ونافقوا وقاتلوا مع المشركين، وقالوا غر هؤلاء دينهم، يعنون المؤمنين. قال الله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز في نقمته حكيم في أمره. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، قال الضحاك بن مزاحم: هذا يوم بدر، كدأب آل فرعون، يعني كفعل. قال الحسن: فيها إضمار، فعلوا كفعل آل فرعون. أين الإضمار هنا؟ الإضمار لفعلوا، يعني كدأب آل فرعون، يعني فعلوا كدأب آل فرعون. والذين من قبلهم من الكفار فأخذهم الله بذنوبهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني إذا جحدوا الرسل أهلكهم الله. إن شر الدواب عند الله، يعني الخلق عند الله، الذين كفروا فهم لا يؤمنون، هؤلاء الذين يموتون على كفرهم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. قال الكلبي: هؤلاء قوم ممن كان وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ينقضون العهد، فأمر الله فيهم بأمره فقال: فإما تثقفنهم في الحرب، أي تظفر بهم، فشرد بهم من خلفهم، أي فعظ بهم من سواهم، لعلهم يذكرون. يقول: لعلهم يؤمنون، مخافة أن ينزل بهم ما نزل بالذين نقضوا العهد. وإما تخافن، أي تعلمن. هنا نلاحظ، هنا فسر الخوف بالعلم. وإما تخافن، أي تعلمن من قوم خيانة، يعني نقضا للعهد، فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم أنك حرب ويكون الكفار كلهم عندك سواء. إن الله لا يحب الخائنين، لا يعينهم إذا نقضوا العهد. وهذا طبعا على المعنى. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أي فاتوا، وهذا على قراءة تحسبن. تحسبن يبقى الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير تحسبن أنت أو المخاطب غير معين يعني، والقراءة الأخرى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، ومختلف حينها في الفاعل، والمشهور فيها أنه هو يكون الذين كفروا. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أي فاتوا، ثم ابتدأ وقال إنهم لا يعجزون، لا يفوتون الله حتى لا يقدر عليهم. طبعا قوله ثم ابتدأ وقال، لماذا يقول ثم ابتدأ وقال؟ ليه هو يقول كده؟ ليه بيقول ثم ابتدأ وقال؟ ما فائدة هذه الكلمة؟ لا مش علشان إن، لأنها ليست ممن، ليست مما يحسب المنهي عنه هنا. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، هذا ليس داخلا في اللي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم النهي، قيل له لا تحسبن الذين كفروا، أو اللي هو ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، تمام. فهو يقول ثم ابتدأ، هذا ليس داخلا فيه، تمام. إنهم لا يعجزون، قال لا يفوتون الله حتى لا يقدر عليهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال زيد بن أسلم القوة ها هنا القتل، ومن رباط الخيل ترهبون به أي تخيفون عدو الله وعدوكم. قال يحيى عن، وهنا طمس في الأصل، قال عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن القاسم مولى عبد الرحمن عن عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب العدو أو أخطأ فهو كعتق رقبة. قال يحيى عن المعلى عن عمرو بن عبد الله عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتبط فرسا في سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة. وآخرين من دونهم، من دون المشركين يعني المنافقين، لا تعلمونهم الله يعلمون. قال محمد وآخرين عطف على ترهبون به عدو الله وعدوكم، وترهبون به آخرين من دونهم. وإن جنحوا مالوا للسلم فاجنح لها، قال محمد السلم ها هنا الصلح، ومنه قول، ومنه قول الشاعر السلم تأخذ منها ما رضيت به، السلم تأخذ منها ما رضيت به، والحرب يكفيك من أنفاسها جرع. قوله وإن يريد أن يخدعوك، قال الحسن يعني المشركين يقول إنهم أظهروا لك الإيمان وأسروا الكفر ليخدعوك بذلك لتعطيهم حقوق المؤمنين وتكف عن دمائهم وأموالهم، فإن حسبك الله، هو الذي أيدك أعانك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم يعني المؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، يعني أنهم كانوا أهل جاهلية يقتل بعضهم بعضا متعادين، فألف الله بين قلوبهم حتى تحاربوا وذهبت الضغائن التي كانت بينهم بالإسلام. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك. طبعا هنا على الوجه الذي يذكره هنا في التفسير إن هنا ومن اعتبرها معطوفة على إيه؟ معطوفة على الكاف، اعتبرها معطوفة على ضمير الكاف مش معطوفة على لفظ الجلالة. قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك. يا أيها النبي حرض المؤمنين، حثهم على القتال بما وعد الله الشهداء والمجاهدين. قال محمد التحريض في اللغة أن يحث الإنسان، أن يحث الإنسان على الشيء، أي أن يحث الإنسان على الشيء حتى يعلم منه أنه حارض إن تخلف عنه الحارض الذي قد قارب الهلاك، أو أن يحث الإنسان. إياكم منكم 20 صابرون إلى قوله والله مع الصابرين. قال الحسن كان الله قد فرض على المسلمين في هذه الآية أن يصبروا لعشرة أمثالهم ثم نسخها، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فأمر الله المسلمين أن يصبروا لمثليهم إذا لقوهم، فلم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله الدين وأعزه وصار الجهاد تطوعا. قال ابن عباس: فمن فر من ثلاثة من المشركين فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر، ولا ينبغي لرجل من المسلمين أن يفر من رجلين من المشركين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله عذاب عظيم. قال الكلبي يقول: ما كان لنبي قبلك يا محمد أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. كان هذا في أسرى بدر، يقول: فأخذتم الفداء من الأسرى في أول وقعة كانت في المشركين من قبل أن تثخنوا في الأرض. قال الحسن: ولم يكن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فاستشار المسلمين فأجمعوا رأيهم على قبول الفداء. قال محمد: الإثخان في الشيء قوة الشيء، ومعنى يثخن في الأرض أي يتمكن. لولا كتاب من الله سبق أنكم أنتم الذين تأكلون الغنائم، يعني من الأمة وحل لهم الغنائم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال قتادة: لم تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة، كانت تجمع فتنزل عليها النار من السماء فتأكل، يعني قبل ذلك في الأمم السابقة. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني إسلاما، يؤتكم خيرا. هنا في طمس في الأصل في الموطن ده، وتحت كاتب في الحاشية أنه هو طمس بقدر سطر. ثم قال: أسروا يوم بدر، يعني واضح أن الكلام، يعني أن الكلام يؤتيكم خيرا من الكلام على من أسر في يوم بدر. ومن آمن منهم يذكر فيها في فضل العباس رضي الله عنه. فقد خانوا الله من قبل، ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، يقول يعني فقد كفروا بالله من قبل، فأمكن منهم حتى صاروا أسرى في بدر. إن الذين آمنوا وهاجروا إلى المدينة، يعني المهاجرين، والذين آووا ونصروا، يعني الأنصار، آووا المهاجرين ونصروا الله ورسوله، أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني المهاجرين والأنصار. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني في الدين، حتى يهاجروا. قال قتادة: نزلت هذه الآية فتوارث المسلمون بالهجرة زمانا، وكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر المسلم شيئا. يريد الأعرابي الذي لم يهاجر، هو لسه إيه لم يهاجر، فلا يرث من قريبه المهاجر المسلم شيئا. ثم نسخ ذلك في سورة الأحزاب فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى من بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. فخلط الله المسلمين بعضهم ببعض، وصارت المواريث بالملل. يعني صارت المواريث بالملل، يعني إن هي الميراث يكون بالملة، إن المسلمين يرثوا بعضهم بعضا، الكفار يرثوا بعضهم بعضا، وهكذا. وإن استنصروكم في الدين، يعني الأعراب، فعليكم النصر. طبعا هو إن استنصروكم في الدين اللي هو يريد الأعراب ممن أسلم ولم يهاجر، يعني الأعراب، فعليكم النصر لهم لحرمة الإسلام، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني أهل الموادعة والعهد من مشرك العرب. قال قتادة: نهي المسلمون عن نقض ميثاقهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، نزلت حين أمر النبي بقتال المشركين كافة، وكان قوم من المشركين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فإذا أرادهم رسول الله قالوا: ما تريد منا ونحن، وهنا طمس، عنكم وقد نرى ناركم. وكان أهل الجاهلية يعظمون النار لحرمة قرب الجوار، لأنهم إذا رأوا نارهم فهم جيرانهم. وإذا أرادهم المشركون قالوا: ما تريدون منا ونحن على دينكم. فأنزل الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي فألحقوا المشركين بعضهم ببعض حتى يكون حكمكم فيهم واحدا. إلا تفعلوه تكن فتنة، أي شرك في الأرض، وفساد كبير، لأن الشرك إذا كان في الأرض فهو فساد كبير. والذين آمنوا من بعد، يعني من بعد فتح مكة وبعد من قطعت الهجرة، وهاجروا وجاهدوا معكم. طبعا هو هنا ممكن يكون في كلام على زمن النزول، وكذلك أيضا الكلام على إيه في الآية السابقة، يعني ما يذكره في تفسير الآية نزلت حين كذا، ممكن يكون في نقاش في قضية زمان النزول. الأمر بقتال المشركين كفد في التوبة متأخر، والأنفال متقدمة، وبرضو هنا الكلام في إن هي من بعد أن تكون بعد فتح مكة. يقول: وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يعني قال يحيى عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن طاووس أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل قدموا المدينة فقال لهم النبي ما جاء بكم؟ فقالوا سمعنا أنه لا إيمان لمن لم يهاجر، فقال إن الهجرة قد انقطعت ولكن جهاد ونية حسنة. ثم قال لصفوان بن أمية أقسمت عليك أبا وهب لترجعن إلى أباطيح مكة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال محمد أي في فرض الله ذكره بعض المفسرين. إن الله بكل شيء عليم. قال سعيد عن قتادة أن أبا بكر الصديق قال إن هذه الآية التي ختم الله بها سورة الأنفال هي فيما جرت الرحم من العصبة. قال محمد وأولو الأرحام واحدهم ذو من غير لفظه، يتكلم عن واحد أولو أنها ذو من غير لفظ أولو. وبهذا يكون انتهى الكلام في تفسير سورة الأنفال. قال تفسير سورة براءة وهي مدنية كلها. قال يحيى وحدثني أبو الجراح المهري عن عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس قال قلت لعثمان ابن عفان كيف جعلتم الأنفال وهي من المئين مع براءة وهي من الطوال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الثلاث الآيات والأربع الآيات وأقل من ذلك وأكثر، فيقول اجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذا وكذا من موضع كذا وكذا، وإنه قبض ولم يقل لنا في الأنفال شيئا، ونظرنا فرأينا قصصهما متشابهة فجعلناها معها ولم نكتب بينها سطر بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الحديث فيه كلام طويل بين أهل العلم في ثبوته وعدم ثبوته، وحتى مع القول بثبوته يعني فيه كلام في هذا الحديث، في حتى في يذكر دايما في علوم القرآن في القضايا المتعلقة بترتيب المصحف في قضية سورة براءة بالخصوص وعدم ذكر التسمية فيها، ما يتعلق بالجمع إلى غير ذلك، يعني في عدة مسائل مبحوثة يعني في مظانيها. قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يقول لنبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه براءة العهد الذي كان بين رسول الله وبين مشركي العرب، فسيحوا في الأرض أي اذهبوا 4 أشهر، يقوله لأهل العهد من المشركين، واعلموا أنكم غير معجز الله سابق الله حتى لا يقدر عليكم وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله أي وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر أن الله بريء من المشركين ورسوله إن لم يؤمنوا. تفسير مجاهد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ منها فأراد أن يحج، ثم قال إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة ولا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، فأرسل أبا بكر وعليا فطاف في الناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون فيها وبالموسم كله، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 ليال يمضين من شهر ربيع الآخر ثم لا عهد. هو 4 أشهر تبتدي من 10 من ذي الحجة فتنتهي عند 10 من ربيع الآخر ثم لا عهد. وقال قتادة إن أبا بكر أمر على الحاج يومئذ ونادى علي فيه بالأذان وكان عاما حج فيه المسلمون والمشركون. وقال الحسن كان النبي قد صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤذن الناس بالبراءة، فلما مضى دعاه فقال إنه لا يبلغ عني في هذا الأمر إلا من هو من أهل بيتي. قال محمد قال بعض العلماء إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك دون أبي بكر لأن العرب كانت جرت عادتهم في عقد عهودها لو نقضتها أن يتولى ذلك على القبيلة رجل منها، فكان جائزا أن تقول العرب إذن عليك، وهنا هي مكتوبة كده في الأصل وهي واضح أن العبارة يعني غير ذلك يعني أو إذن عليك نقض العهود من الرسول، والمعنى العام مفهوم. هذا خلاف ما نعرف فينا في نقض العهود، فأزاح صلى الله عليه وسلم العلة، وكان هذا في 9 من الهجرة بعد افتتاح مكة بسنة. قال محمد: قوله براء يجوز الرفع فيها على وجهين، أحدهما على خبر الابتداء على معنى هذه الآيات براءة من الله ورسوله. علامات الترقيم هنا يعني تلخبط، يعني يقول على خبر الابتداء على معنى، وبعد كده على معنى بعدها نقطتين فوق بعض. هذه الآيات براءة من الله ورسوله، ويريد على معنى هذه، يريد هذه هي دي المبتدأ يعني. وعلى الابتداء ويكون الخبر إلا الذين عاهدتم. قوله فإن تبتم، يقول للمشركين فإن تبتم من الشرك فهو خير لكم وإن توليتم عن الله ورسوله. فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، يعني القتل قبل عذاب الآخرة. ثم رجع إلى قصة أصحاب العهد فقال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، أي لم يضروكم ولم يظاهروا يعاونوا عليكم أحدا من المشركين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قال الحسن رجع إلى قصة أصحاب العهد. والأشهر الحرم في هذا الموضع هي الأشهر التي أجلوا آخر 10 ليال، هو واضح هنا أن في إلى ناقصة، هي الأشهر التي أجلوا إلى آخر 10 ليال يمضينا من شهر ربيع الآخر. وآخر 10 ليال يعني مش آخر 10 ليال من الشهر، آخر الـ10 ليال الأولى، يعني تنقضي الليلة العاشرة من شهر ربيع الآخر. وسماها حرما لأنه نهى عن قتالهم فيها وحرمه. واضح هنا أنه هو يفسر الأشهر الحرم في هذه الآية، وأنا يقول وأشهر الحرم في هذا الموضع لا يفسرها بالأربعة أشهر الحرم المعروفة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ولكن يفسرها بالأربعة أشهر التي تبدأ من العاشر من ذي الحجة إلى العاشر من ربيع الآخر من السنة اللي بعدها. قال فقتلوا المشركين حيث وجدوا، قول مشهور عن السلف في تفسير هذه الآية، فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يعني كل طريق تأمرون بقتالهم في الحل والحرم وعند البيت، أو تؤمرون بقتالهم في الحل والحرم وعند البيت. قال محمد قوله وخذوهم معناه وأسروهم، يقال للأسير أخيذ، ومعنى واحصروهم احبسوهم، الحصر الحبس. فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني أقروا بها فخلوا سبيلهم. لماذا يقول أقروا بها هنا؟ لماذا يقول أقروا بها؟ لأن تخلية سبيلهم مش متوقف على أن هو يؤتي زكاة. هو نفترض مثلا أن هو عنده مثلا زكاة وجبت عليه، فهو مش لما يؤتيها يبقى يخلى، لا، لما يقر بذلك أنه سيفعل إيه؟ سيفعل هذا الأمر بالنسبة لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فخلوا سبيلهم. وإن أحد من المشركين استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، فإن أسلم أسلم، وإن أبى أن يسلم فأبلغه مأمنه. يقول أي لا تحركه حتى يبلغ مأمنه. وهذه الكلمة لا تحركه الظاهر أنها خطأ، يعني لا تحركه، لعلها لا تعرض له مثلا أو لا تحاربه، بس هي تعرض له ربما تكون أقرب، لكن لا تحركه هذه يعني مش معناها غير واضح يعني. قال الحسن هي محكمة إلى يوم القيامة، يعني يقصد أنها غير منسوخة، وهذا في خلاف بين السلف، منسوخة هذه الآية منسوخة ولا منسوخة بالقتال، ولا منسوخ، ولا كان لها أجل إلى 4 أشهر، ولا هي آية محكمة. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينكثوا، فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم عليه، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم، أي كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وإن يظهروا عليكم. هو هنا قدر اللي بين كيف والعطف، كيف وإن يظهروا عليكم، فهو قدر اللي بين كيف والعطف. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، الإل الجوار والذمة العهد. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يريد متاع الدنيا فصدوا عن سبيله. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، إلى قوله والله عليم حكيم. تفسير الكلبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وادع أهل مكة سنة، وهو يومئذ بالحديبية، فحبسوه عن البيت ثم صالحوه على أنك ترجع عامك هذا ولا تطأ بلدنا ولا تنحر البدن من أرضنا، وأن نخليها لك عاما قابلا 3 أيام، ولا تأتينا بالسلاح إلا سلاحا تجعلها في قراب، وأنه من صدأ منا إليك فهو إلينا رد. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا. ثم إن حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة قاتلوا حلفاء بني أمية من بني كنانة، فأمدت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعام، فركب 30 رجلا من حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة، فيهم بديل ابن ورقاء، فناشدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعين حلفاءه اللي هم من خزاعة، وأنزل الله على نبيه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لا عهد لهم لعلهم ينتهون. هو نقف وقفة في الأثر هنا الوارد عن الكلب. طبعا هو مشهور، مش الكلب فقط، هو مشهور ذكر هذه الحادثة في تفسير هذه الآية. دلوقتي هو هنا يذكر، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وادع أهل مكة سنة، وهو يومئذ بالحديبية. ده إمتى؟ ده تاريخه إمتى؟ يعني هذا الحدث تاريخه إمتى؟ سنة ستة. إمتى سنة ستة؟ شهر إيه؟ في ذي القعدة، تمام. فحبسوا عن البيت ثم صالحوا على أنك ترجع عامك هذا ولا تطأ بلدنا ولا تنحر بدن من أرضنا، وأن نخليها لك عاما قابلا 3 أيام. يقول فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب بعد كده لما رجع العام المقبل ده كان إمتى؟ سنة 7، شهر إيه؟ في ذي القعدة أيضا اللي بيتقال عليها عمرة. عمرة القضاء أو عمرة القضية. طيب هذا في سنة 7، وكان في ذكر الحلف. بعد كده يقول حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة قاتلوا حلفاء بني أمين بني كنانة، ده كان إمتى؟ لا امتى يا شهر؟ ما هو اكيد بعد الصلح مش قبله، يعني ما هم كده نقضوا الصلح. امتى بقى؟ في شعبان 8، تمام. ازاي 9 في شعبان 8؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعين حلفاءه، فكان فكان حدث الفتح، فتح مكة، اللي هو كان إمتى؟ في رمضان. رمضان كام؟ رمضان 8. رمضان 8، تمام. طيب بعد كده عندنا كده رمضان، أول حجة عدت تبقى اللي هي في ذي الحجة سنة 8، تمام، اللي هي كان عليها عتاب ابن أسيد. وبعد كده في الحجة اللي بعدها بسنة، حجة سنة 9، هي اللي كان فيها، اللي كان عليها سيدنا أبو بكر، وفيها هذه الآيات قرئت عليهم، تمام كده. بقول الكلام ده كله ليه؟ لأن ذكر قصة الحديبية هنا مستشكل عند المفسرين، عند بعض المفسرين، ماشي؟ ليه؟ علشان الزمان، عشان الزمان. إلا إن كانت هذه الآية، وهذا محتمل، إن الآية دي وآيات أخرى قيل فيها برضو إن هي تبع الكلام في الحديبية، إن هي نزلت قبل ذلك، إن هي نزلت، إن الآيات دي نزولها سابق على ذلك. معرفة وجه الإشكال أصلا واستيعابه لازم يكون حد حاضر معاه الأحداث بترتيبها، يعني بسرعة، إن هو يقرأ كده الحدث، هو مستحضر الآية إمتى، الأحداث تيجي مع التاريخ إزاي. هنا في فرق، إحنا بنتكلم كده مثلا في فرق، يعني لو هنا مثلا أمر لما وقع ده في الآية نزلت كده، فهنا بنتكلم في شعبان 8، والآيات نزلت في شوال، الآيات لو هي بجملتها نزلت في شوال 9، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا علي بها فقرأها في ذي الحجة، بس نزلت في شوال 9، تمام؟ فيبقى الوقت ده هو ده اللي ممكن حد يقول طب وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا، كأن الأمر فيه نوع، في شيء من الاستقبال، فيفهم وجه الاستشكال هنا إيه. طيب طبعا مش بجاوب عليه يعني، بس ألفت النظر بس ليه يعني. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ قال نكثوا عهدهم وهموا بإخراج الرسول، قال الحسن من المدينة، وهم بدأوكم أول مرة فاستحلوا قتال حلفائكم، أتخشونهم على الاستفهام فلا تقاتلونهم؟ فالله حق أولى أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، يعني إذا كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني القتل، ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. والقوم المؤمنون الذين شفى الله صدورهم حلفاء رسول الله من مؤمني خزاعة. هنا الكلام مستمر على ايه؟ الكلام مستمر على ان الحادثة متعلقة بايه؟ متعلقة باللي وقع من قريش في نقض العهد. فأصابوا يومئذ، وهو يوم فتح مكة، وهو يوم فتح مكة، مقياس ابن صبابة في 50 رجلا من قومه. ويتوب الله على من يشاء، ليس بجواب لقوله قاتلوهم، ولكنه مستأنف. قوله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ قال محمد قد علم الله قبل أمرهم بالقتال من يقاتل ممن لا يقاتل، لكنه كان يعلم ذلك غيبا، فأراد الله العلم الذي يجازي عليه وتقوم به الحجة، وهو علم الفعل. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة بطانة. قال محمد وليجة مأخوذة من الولوج، وهو أن يتخذ رجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذا حين نفي المشركون عن المسجد الحرام. قال محمد شاهدين حال، المعنى ما كانت لهم عمارة المسجد في حال إقرارهم بالكفر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية، وعسى من الله واجبة في قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ قال مجاهد أمروا بالهجرة. فقال عباس بن عبد المطلب أنا أسقي الحاج، وقال طلحة أخو بني عبد الدار أنا حاجب الكعبة فلا نهاجر. فنزلت هذه الآية إلى قوله إن الله عنده أجر عظيم، وكان هذا قبل فتح مكة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال مجاهد يعني فتح مكة، وهذا أيضا برضو إيه؟ يعني يحتاج لتوجيه ونقاش في قضية الزمان وغيره. والله لا يهدي القوم الفاسقين المشركين الذين يموتون على شركهم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يعني يوم بدر والأيام التي نصر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ويوم حنين، أي وفي يوم حنين نصركم الله فيه، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، الآية. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى حنين بعد فتح مكة فلقي بها جمع هوازن وثقيف، وهم قريب من 4000، ورسول الله فيما ذكر بعضهم في 12,000، فلما التقوا قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن نغلب اليوم من قلة. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلمته وجدا شديدا، وخرجت هوازن ومعها دريد بن الصمة وهو شيخ كبير. فقال دريد: يا معشر هوازن، أمعكم من بني كلاب أحد؟ قالوا: لا. قال: أفمن بني كعب أحد؟ قالوا: لا. قال: أفمن بني عامر أحد؟ قالوا: لا. قال: أفمعكم من بني هلال بن عامر أحد؟ قالوا: لا. قال: أما والله أن لو كان خيرا ما سبقتموهم إليه، فأطيعوني فارجعوا. فعصوه فاقتتلوا، فانهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلي يا عباد الله. وأخذ العباس بثغر بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نادى: يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة، ويا معشر الأنصار الذين آووا ونصروا، إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلما لكم. وكان العباس رجلا صيتا، فأسمع الفريقين كليهما فأقبلوا. فأما المؤمنون فأقبلوا لنصر الله ورسوله، وأما المشركون فأقبلوا ليطفئوا نور الله. فالتقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها يعني الملائكة، وعذب الذين كفروا، وهو القتل قبل عذاب الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس، أي قذر. قال محمد: يقال لكل مستقذر نجس. فإذا ذكرت الرجس قلت هو رجس نجس أو نجس. يعني فإذا ذكرت الرجس فهو قلت هو رجس نجس، يعني اللي هو يعني على الإتباع، يعني على الإتباع. زي إيه على الإتباع كده؟ في كلمات كده بتبقى على الإتباع تذكر كده. النهاردة النشاط ضعيف. طيب، زي وسيم قسيم ونحو هذا يعني. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هو العام الذي حج فيه أبو بكر ونادى فيه علي بالأذان. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. كان لأهل مكة مكسبة ورفق ممن كان يحج من المشركين، فلما عزلوا عن ذلك اشتد عليهم، فأعلمهم الله أنه يعوضهم من ذلك. قال محمد: العيلة الفقر، يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر، ومنه قول الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. قوله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الآية. فأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية. قال محمد: قوله عن يد، يقال أعطاه عن يد وعن ظهر يد، أي أعطاه ذلك مبتدئا غير مكافئ. وهذا وجه في تفسير عن يد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال الله عز وجل: ذلك قولهم بأفواههم. قال محمد: المعنى أنه قول بفم، أي لا برهان عليه ولا صحة تحته. يظاهرون يشابهون، يعني النصارى، قول الذين كفروا من قبل، يعني اليهود، أي ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يعني هو هنا في التفسير في قوله يضاهئون جعل ضمير الفاعل عائد على النصارى فقط، مش عائد على اليهود والنصارى، علشان يستقيم له بعد ذلك أن يقول أن الذين كفروا من قبلهم اللي هم اليهود. قاتلهم الله، أي لعنهم الله. قال محمد: وقيل قاتلهم بمعنى قتلهم. طب هو إيه قاتلهم بمعنى قتلهم؟ لماذا يقول وقيل قاتلهم بمعنى قتلهم؟ ليبين أن قاتل ليس المراد به معنى المفاعلة. تمام الجواب كده، لأن ليبين أنه ليس المراد به معنى المفاعلة، ولكن يكون قاتل بمعنى قتل هنا. تمام. أن يؤفكون، طبعا ده متكرر كتير يعني في القرآن، في كلام كتير في صيغة المفاعلة، هنا بيراد بها مفاعلة ولا لا؟ أن يؤفكون كيف يقلبون عن الحق ويصرفون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه ينزه نفسه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني ما يدعون إليه من اليهودية والنصرانية وما حرفوا من كتاب الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال ابن عباس يعني شرائع الدين كله. هنا يريد هنا الكلام على الهاء، يعني ليظهره، يعني هنا يتكلم على الهاء أنه عائد على شرائع الدين كله، فلم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله عز وجل ذلك كله. وفي تفسير الحسن ليظهره على الدين كله حتى يكون الحاكم على أهل الأديان كلها، فهنا يبقى محتمل أن يكون الضمير في ليظهره عائد على شرائع الدين زي اللي فات، أو يكون عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك كلامهم هنا في الهاء، يعني كلام المفسر هنا بيتكلم في الهاء، حتى يكون الحاكم على أهل الأديان كلها، فكان ذلك حتى ظهر على عبادات الأوثان وحكم على اليهود والنصارى، فأخذ منهم الجزية ومن المجوس. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني ما كانوا يأخذون من الرشا في الحكم وعلى ما حرفوا من كتاب الله عز وجل. ذكرنا من قبل أن الرشا يقال عليها الرشا أو الرشا. والذين يكنزون الذهب والفضة إلى قوله فذوقوا ما كنتم تكنزون، يعني من وجب عليه الإنفاق في سبيل الله، يعني الوعيد للذين يكنزون الذهب والفضة أن هؤلاء المراد بهم من وجب عليه الإنفاق في سبيل الله، يعني كأنه يعني ليس إن هو مش على عموم هذا اللفظ. يعني قال يحيى وسمعتهم يقولون نسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها. قال يحيى عن خالد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى الزكاة فقد أدى حق الله عز وجل في ماله، ومن ازداد فهو خير له. ولماذا يذكر هذا؟ مين بيذكر الحديث ده والكلام والاحترازات اللي بيذكرها هنا وهو متكلم في الآية؟ لماذا؟ علشان يعني حتى لا يفهم أن من ادخر شيئا من ذهب أو فضة ولا ينفقه في سبيل الله أنه بعمومه أنه إيه متوعد، فإما أن يكون أن هذا كان واجبا في وقت ثم نسخ بالزكاة، أو إنه من البداية أن المراد اللي أنا بقوله ده كله مذكور هنا، أو أن المراد من البداية إن هو من وجب عليه الإنفاق. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. قال الحسن يعني في كتاب الله الذي تنسخ منه كتب الأنبياء وفي جميع كتب الله، منها 4 حرم: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. ذلك الدين القيم، يعني أنه حرم على ألسنة أنبيائه هذه 4 الأشهر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تفسير قتادة يقول اعلموا أن الظلم فيهن أعظم خطيئة ووزرا فيما سواهن، وقاتلوا المشركين كافة أي جميعا، وهذا حين أمر بقتالهم جميعا. إنما النسيء زيادة في الكفء الآية. تفسير الكلبي النسيء هو المحرم، كانوا يسمونه صفر الأول، وكان الذي يحله للناس جنادة ابن عوف الكناني، كان ينادي بالموسم إن الصفر الأول حلال فيحله للناس، ويحرم صفر مكان المحرم، فإذا كان العام المقبل حرم المحرم وأحل صفر. ومعنى ليواطئوا ليوافقوا عدة ما حرم الله، كانوا يقولون هذه 4 بمنزلة 4. قال محمد النسيء في اللغة التأخير، يقول تأخيرهم المحرم سنة وتحريم غيره سنة، فإذا كان في السنة الأخرى ردوه إلى التحريم، فنسؤهم ذلك زيادة في كفرهم، وهو معنى قول الكلبي. هو هنا محمد بيقول نفس الكلام اللي فوق، ولكن بيبينه يعني بيخرجه من المعنى اللغوي للنسيء، يعني بيوجهه من المعنى اللغوي للنسيء في التأخير. يبقى إزاي يكون الكلام المذكور في تبديل الشهور أن يطلق عليه نسيء؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هي مثل قوله أخلد إلى الأرض، يعني الرضا بالدنيا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يقول يهلككم بالعذاب ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. قال مجاهد: إن هذا حين أمروا بغزوة تبوك في الصيف، حين طابت الثمار واشتهوا الظل وشق عليهم الخروج. إلا تنصروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا من مكة ثاني اثنين إذ هما في الغار، وذلك أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة فتآمروا بالنبي، فاجتمع رأيهم على ما قال عدو الله أبو جهل، وقد فسرنا ذلك في سورة الأنفال. فأوحى الله عز وجل إليه فخرج هو وأبو بكر ليلا حتى انتهى إلى الغار، فطلبه المشركون فلم يجدوه، فطلبوا، وهنا تنصف الأصل، قال: وقد كان أبو بكر دخل الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمس الغار فنظر ما به لئلا يكون فيه سبع أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار وأخذت يمامة فوضعت على باب الغار، فجعل يستمعان وقع حوافر دواب المشركين في طلبهما، فجعل أبو بكر يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: أخاف أن يظهر عليك المشركون فيقتلوك، فلا يعبد الله عز وجل بعدك أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. وجعل أبو بكر يمسح الدموع عن خده، فأنزل الله سكينته عليه. قال الحسن: السكينة والوقار. قال محمد: وهي من السكون، المعنى أنه ألقى في قلبه ما سكن به وعلم أنهم غير واصلين إليه، وأيده بجنود لم تروها، يعني الملائكة عند قتاله المشركين. انفروا خفافا وثقالا، قال المعنى شبابا وشيوخا. قال الكلبي: وذلك حين استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى تبوك في حر شديد وعسرة من الناس، فكره بعض الناس الخروج وجعلوا يستأذنون في المقام من بين، وهنا في طمس، ومن ليست به علة، فيأذن لمن شاء أن يأذن، وتخلف كثير منهم بغير إذن، فأنزل الله عز وجل فقال: لو كان عرضا قريبا، يعني غنيمة قريبة، وسفرا قاصدا أي قريبا، لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني السفر، وسيحلفون بالله لو استطعنا، يعني لو وجدنا سعة في المال لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم بالكذب، والله يعلم إنهم لكاذبون، أي إنما اعتلوا بالكذب، إنهم لكاذبون فيما تعللوا به. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، يعني من له عذر، وتعلم الكاذبين، أي من لا عذر له. قال قتادة: لما نزلت هذه الآية عفى الله عنك لما أذنت لهم اشتدت عليهم، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك في سورة النور: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فنسخت الآية التي في براءة. وهذا القول فيها إن آية النور نسخت آية آية النور نسخت آية براءة، إن فيها فأذن لمن شئت منهم وفيها غير ذلك، يعني مسألة فيها كلام. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، فيها أكثر من وجه في الجمع، يعني حتى في غير النسخ فيها أكثر من وجه عند المفسرين في الجمع. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فيتخلفوا عنك، ولا عذر لهم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر كراهية للجهاد، وارتابت قلوبهم، أي شكت في الله عز وجل وفي دينه، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني المنافقين، يعني إن الضمير عائد، ضمير الفاعل عائد على المنافقين، ولكن كره الله بعاثهم خروجهم لما يعلم منهم أنهم عيون للمشركين على المؤمنين، ولما يمشون بين المؤمنين بالنميمة والفساد، فثبطهم أي صرفهم، لو خرجوا فيكم يقوله للمؤمنين، الضمير فيكم عائد للمؤمنين المخاطبين، ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم، أي مشوا بينكم بالنميمة. قال محمد: الوضع في اللغة سرعة السير، يقال وضع البعير وأوضعته، يعني لأوضعوا خلالكم، يعني ساروا بينكم سريعا بالنميمة. طيب خبالة، ما زادكم إلا خبالا، ما معنى خبالا؟ الخبال اللي هو الفساد، الخبال اللي هو الفساد، ومنه يتقال على حد مخبول، يعني عنده عقله فيه فساد، يعني خبل مثلا. طيب يبغونكم الفتنة أي يبغون أن تكونوا مشركين وأن يظهر عليكم مشركون وفيكم سماعون لهم. قال الحسن يعني المنافقين أنهم عيون للمشركين عليكم يسمعون أخباركم فيرسلون بها إلى المشركين. نلاحظ هنا في التفسير في تفسير الحسن الذي ذكره هنا يقول وفيكم سماعون لهم، مش معناه أنهم يسمعونهم على التفسير اللي هو ذكره هنا. سماعون لهم يعني يسمعونكم أنتم للمشركين، مش يسمعون المشركين، مش سماعون لهم. يعني المعنى اللي ذكره هنا مش معناه سماعون لهم يعني يسمعون للمشركين ويعطينهم ودانهم يعني، ولكن سماعون لهم يعني سماعون يسمعونكم للمشركين، ده معنى مختلف. قال الحسن يعني المنافقين أنهم عيون للمشركين عليكم يسمعون أخباركم فيرسلون بها إلى المشركين. القول الثاني ده موجود برضو في التفسير، وهيكون الكلام فيه الفرق بين القولين أصلا في معنى اللام، في معنى اللام في قوله لهم. قال لقد ابتغوا الفتنة يعني الشرك من قبل، أي من قبل أن تهاجروا، وقلبوا لك الأمور، هو كقوله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وقد مضى تفسيره حتى جاء الحق القرآن وظهر أمر الله الإسلام وهم كارهون لظهوره. ومنهم من يقول أذن لي يا محمد أقم في أهلي ولا تفتني. تفسير مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر نساء الروم، فقال المنافقون إذن لنا ولا تفتنا بالنساء. قال الله سبحانه ألا في الفتنة يعني الهلكة وهو الشرك سقطوا أي وقعوا. إن تصبك حسنة يعني النصر تسؤهم تلك الحسنة، وإن تصبك مصيبة أي نكبة من المشركين يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أي أخذنا الوثيقة في مخالفة محمد والجلوس عنهم، ويتولوا إلى منازلهم وهم فرحون بالذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من النكبة. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ولينا، قل هل تربصون بنا تنتظرون بنا، يعني المنافقين اللي هم المخاطبين بتربصون، إلا إحدى الحسنيين أن نظهر على المشركين فنقتلهم ونغنمهم أو نقتل فندخل الجنة، ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده يهلكهم به أو بأيدينا، أي نستخرج ما في قلوبكم من النفاق حتى تظهروا الشرك فنقتلكم. وده كلام جميل خالص اللي هو بيذكره هنا في تفسير أو بأيدينا. طبعا الكلام هنا مخاطب بالمنافقين، إلا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عندي فينزل الله سبحانه وتعالى عليهم عذاب يهلككم أو بأيدينا. طب هو بأيدينا تفسيرها إيه في الكلام اللي ذكره ده؟ تفسير بأيدينا فيما ذكروا نقتلكم، هو ده تفسيرها. العذاب بأيدينا يعني إن إحنا نقتلكم. فهنا ذكر كلام طويل، ذكر جملة طويلة. ليه بيقول الجملة الطويلة دي؟ لأنه هنا إيه، كيف سيقتل منافق؟ كيف سيقتل منافق؟ المنافق في الأصل ما هو مش بيقتل. يبقى أو بأيدينا إن إحنا يصيبكم عذاب الله سبحانه وتعالى بأيدينا إن إحنا نقتلكم، هذا إذا أظهرتم ما في قلوبكم من الكفر، يظهر ما في قلوبكم من الكفر فتقتلون بأيدينا. فلذلك هو العبارة التي يذكرها هنا لبيان كيف سيقتل المنافق، العبارة التي ذكرها هنا لبيان كيف سيقتل المنافق، وإلا بأيدينا هي تفسيرها إيه؟ فنقتلكم، يعني هي آخر كلمة فيها. ماشي، ليس معنى بأيدينا أن نستخرج ما في قلوبكم من النفاق يبقى بأيدينا فإحنا هنطلعه، لا، وبأيدينا مراد به القتل، والجملة التي يذكرها لبيان كيف سيقتل المنافق. قل أنفقوا طوعا أو كرها يعني مما يفرض عليكم من النفقة في الجهاد لن يتقبل منكم. قال محمد قوله قل أنفقوا، قال بعض النحويين فيه هذا لفظ أمر ومعناه معنى الشرط والخبر، أي يقول إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم. قال ومثل هذا المعنى من الشعر قول كثير أسيئي بنا، ده كثير عزة، أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. يعني كأنه يقول إن تسيئي بنا أو تحسني لا ملومة، أنت لست ملومة ولا كذا. فلم يأمرها بالإساءة لكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها. قوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وأظهروا الإيمان ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون للإنفاق في سبيل الله. طيب نتوقف هنا ونأخذ راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي زمنين رحمه الله في قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تفسير الحسن يعني أنهم ينفقون أموالهم ويشخصون أبدانهم، يقاتلون أولياءهم المشركين مع أعدائهم المؤمنين لأنهم يخفون لهم العداوة، فهو تعذيب لهم في الحياة الدنيا. وهنا واضح أن التفسير اللي نقله عن الحسن هو أن تعذيبهم بها في الحياة الدنيا في أن هم بينفقوها أو بأبدانهم نظرا لأنهم في ظاهرهم أنهم يظهروا أنهم من إيه؟ من المسلمين. طبعا في قول آخر مشهور فيها اللي هو وارد عن السلف اللي هو قضية إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، المعنى يكون فيما يجدونه فيها من عناء ومشقة في جمعها وحفظها ونحو هذا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم أي تذهب، ويحلفون بالله إنهم لمنكم فيما أظهروا من الإيمان وما هم منكم فيما يسرون من الكفر ولكنهم قوم يفرقون على دمائهم إن أظهروا الشرك. يفرقون يعني يخافون، لو يجدون ملجأ يعني حصنا يلجأون إليه أو مغارات يعني غيرانا أو مدخلا أي سربا لولوا إليهم مفارقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه وهم يجمحون أي يسرعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك ويطعن عليك فإن أعطوا منها رضوا الآية. قال قتادة: إن رجلا حديث عهد بأعرابية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال: يا محمد إن كان الله عز وجل قد أمرك أن تعدل فما عدلت منذ اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك فمن يعدل عليك بعدي. ثم قال: احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أي أعطاهم من فضله يعني من فضل الله، وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ورسوله الآية. هنا في حاجة يعني لعل الترتيب في الكتاب على غير ذلك، يعني الجملة أي أعطاهم من فضله يعني من فضل الله، يعني هذه لعلها تكون بعد قوله: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني من فضله ورسوله يعني أعطاهم من فضله يعني يعطيهم من فضل الله، يعني لعل في شيء في الترتيب هنا. يقول: وهي تقرأ أيضا ورسوله بالنصب أي يؤتي رسوله، وهذا في غير متواتر. يقول: وفيها إضمار أي لكان خيرا لهم مما أظهروا من النفاق. إضمار ده إيه؟ ما المضمر هنا يعني محله إيه في العبارة في الجملة؟ جواب: لو صح جواب الشرط تمام محذوف، يعني لكان خيرا لهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال الحسن: الفقير القاعد في بيته لا يسأل وهو محتاج، والمسكين الذي يسأل، والعاملين عليها يعني على الصدقات الذين يسعون في جمعها جعل الله عز وجل لهم فيها سهما، والمؤلفة قلوبهم ناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم يتألفهم بذلك لكي يسلموا جعل الله عز وجل لهم سهما، منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصن. وفي الرقاب يعني كل عبد، والغارمين من كان عليه دين أو غرم من غير فساد. وفي سبيل الله يقول: يحمل من ليس له يعطى منها، يعني في هنا طمس في الأصل، يعني كأنه يحمل من ليس له ما يركبه مثلا فيعطى منها. وابن السبيل المسافر إذا قطع به، جعل الله لهؤلاء فيها سهما. قال علي وابن عباس: إنما هو علم جعله الله عز وجل، ففي أي صنف منهم جعلتها أجزأك، فريضة من الله، وذلك في جميع الزكاة، والله عليم حكيم، عليم بخلقه حكيم في أمره. قال محمد: فريضة بالنصب على التوكيد، المعنى فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة. النصب على التوكيد يعني إن هو يقصد إيه؟ إن هو مصدر مفعول مطلق مؤكد يعني، وبينه بقول فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة. هنا تحت في الحاشية برضو إيه إشارة، بس الشيء في الحاشية غريب شوية في هذا الموطن. يقول إيه تحت في الحاشية هنا؟ حط علامة عند التوكيد وقال إيه؟ قال أي مفعول مطلق مؤكد للفعل. طب وده كلام سليم. يقول: وقيل انتصب على الحال من فريضة. ايه اللي انتصب على الحال من فريضة؟ فريضة انتصب على الحال من فريضة؟ لا، الكلام ده فيه هنا غلط. ماشي، فهو قيل انتصب على الحال من الفقراء، انما صدقته للفقراء، بس هيبقى بقى فيها حاجة، في يعني في ضمير مستكن في الجار باعتبار ان هو خبر الصدقات كائنة للفقراء، فيبقى فيه ضمير مستكن ويبقى ده الحال منه، بس يعني فيها تفصيل. بس الشاهد ان هنا انتصب على الحال، بدل الفريضة دي تبقى الفقراء، مش ما ينفعش تبقى الفريضة هي نفسها، هي الكلام على الفريضة نفسها. تمام، نعود لكلام المؤلف. يقول: ومنهم الذين يؤذون النبي، يعني المنافقين. قال الحسن: كانوا يقولون هذا الرجل أذن، من شاء صرفه حيث شاء، ليست له عزيمة. فقال الله عز وجل لنبيه: قل أذن خير لكم يؤمن بالله، وهي تقرأ أذن خير لكم. وهذا في المتواتر أيضا، أي هذا الذي تزعمون أنه أذن خير لكم. الفرق بين الاثنين: أذن خير على الإضافة، والتانية أذن خير، هو مكتوب أصلا عندكم في الكتاب، النسخة اللي هي النسخة الطبعة الأولى اللي معروضة هنا مكتوبة غلط، يعني وهي تقرأ أذن خير لكم، أي هذا الذي تزعمون أنه أذن خير لكم. فهو هنا لما قال وهي تقرأ، يبقى بيذكر هنا قراءة الايه؟ أذن خير. طب على قراءة أذن خير، أذن إعرابها ايه وخير إعرابها ايه؟ على قراءة أذن خير لكم، أذن إعرابها إيه؟ وأنا بسأل على حاجتين، مش بسأل حاجة واحدة. ها، خبر ونعت، أذن تبقى خبر، ها، وخير نعت. لا، احنا مالناش دعوة هو أذن، هنتكلم فيه قل أذن خير لكم، أذن خير لكم. المعنى الذي ذكره يبين الإعراب، هذا الذي تزعمون أنه أذن خير لكم، يعني قل أذن مبتدأ خير خبر، أذن مبتدأ خير خبر. تمام، طيب أما على قراءة أذن خير يبقى هو أذن خير، فيبقى أذن خبر لمبتدأ محذوف وخير مضاف إليه طبعا. طيب قال محمد: المعنى على هذه القراءة، قل من يستمع منكم ويكون قابلا للعذر خير لكم، اللي هو أذن بقى هنا، قل من يستمع منكم ويكون قابلا للعذر خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يصدق الله ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم. هو رحمة بالنصب مش في المتواتر، اللي في المتواتر ورحمة ورحمته، هو هنا في الحاشية بيقول هكذا في الأصل بالنصب، ويعني أنا أتشكك الصراحة في قضية إن لما يذكر إن هو يقول إن هو في الأصل ويذكر شيء في ضبط، عبارة عن تشكيل ده شيء يعني ممكن يكون فيه، الله أعلم طبعا شكل المخطوط اللي هو بيطلعه شكله عامل إزاي، لكن ده غريب شوية. يعني هو مثلا يقول إن هو بالنصب، بعد كده قال النصب بقراءة ابن أبي عبلة، يعني موضوع بعيد إن هو يعمله بهذه الصورة، الله تعالى أعلم. بس هو واضح يعني إن إيه، يعني هي فيها قراءة النصب، هذه قراءة في غير المتواتر، والمتواتر بالرفع الجر. ورحمة للذين آمنوا منكم رحمهم الله به فأنقذهم من الجاهلية وظلمتها. يحلفون بالله لكم ليرضوكم بالكذب، والله ورسوله أحق أن يرضوه بالصدق من قلوبهم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، أي من يعادي الله ورسوله، فإن له نار جهنم. تقرأ فإنه فأن، قال محمد قوله من يحادد الله ورسوله معناه من يكون في حد، والله ورسوله في حد أي جانب. وتقرأ فأن له بالفتح والكسر، يعني فأن له وفإن له، فمن كسر فعلى الاستئناف، كما تقول فإن له نار جهنم، ودخلت إن مؤكدة. ومن قرأ بالفتح طبعا كما تقول فإن له نار جهنم، هذه العبارة فيها مضطربة، هي عبارة مضطربة في الأصل، يعني ينفع يبقى يقول كما تقول فله نار جهنم ودخلت إن مؤكدة، ساعتها الكلام ممكن يستقيم، والمعنى العام واضح يعني. ومن قرأ بالفتح فأن له، فإنما أعاد أن الأولى توكيدا، لأنه لما طال الكلام كان إعادتها أوكد. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم من النفاق، أي تبين، ففعل الله عز وجل ذلك بهم فأخرج أضغانهم، وهو ما كانوا يوقنون في صدورهم. قال قتادة وكانت هذه السورة براءة تسمى فاضحة المنافقين، لأنها أنبأت بمقالتهم وأعمالهم. قل استهزئوا بمحمد وأصحابه، وهذا وعيد مثل قوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن الله مخرج ما تحذرون، ففعل ذلك بهم فأخرج أضغانهم، وهو ما كانوا يكنون في صدورهم. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله بأنهم كانوا مجرمين. قال الكلبي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من تبوك بينما هو يسير، إذا هو برهط أربعة يسيرون بين يديه وهم يضحكون، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم يستهزئون بالله تعالى ذكره ورسوله وكتابه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر فقال أدركهم قبل أن يحترقوا، واسألهم مما يضحكون، فإنهم سيقولون مما يخوض فيه الراكب إذا ساروا. فلحقهم عمار فقال مما تضحكون وما تقولون، فقالوا مما يخوض فيه الركب إذا ساروا. فقال عمار عرفناه الله عز وجل وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم احترقتم لعنكم الله. وكان يسايرهم رجل لم ينههم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، فأنزل الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بعد إقراركم. لماذا يقول هنا بعد إقراركم؟ لأن هو المراد هنا بالإيمان اللي هو الإيمان في الظاهر، ليس المراد إيمانهم إن هو إن هم كانوا مؤمنين باطنا، يعني باعتبار أن الكلام في القصة على إيه؟ على طائفة من المنافقين. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فيرجى أن يكون العفو من الله عز وجل لمن لم يمالئهم ولم ينههم. لو إن نعفو عن طائفة اللي هو الرجل الذي ذكره سابقا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر بالكفر بالله سبحانه، وينهون عن المعروف عن الإيمان بالله، ويقبضون أيديهم يعني لا يبسطونها بالنفقة في الحق. نسوا الله أي تركوا ذكره بالإخلاص من قلوبهم، فنسيهم فتركهم أن يذكرهم بما يذكر به المؤمنين من الخير. إن المنافقين هم الفاسقون، يعني به فسق الشرك. وعد الله المنافقين والمنافقات إلى قوله هي حسبهم. قال محمد يقال حسب فلان ما نزل به، أي ذلك على قدر فعله. كالذين من قبلكم يعني من الكفار كانوا أشد منكم قوة. قال محمد المعنى وعدكم الله على الكفر كما وعد الذين من قبلكم، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. تفسير الكلبي يقول فاستمتعتم في الدنيا بنصيبكم من الآخرة كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم من الآخرة. يعني نصيبكم من الآخرة، يعني إزاي استمتعوا في الدنيا بنصيبهم من الآخرة؟ يعني انهم استمتعوا في الدنيا بنصيبهم اصلا، فضاع عليهم نصيب الاخره، فهو كانه مجازا، كانه النصيب الذي كان لهم في الاخره. وخضتم في الكفر والتكذيب كالذي خاضوا الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم الى قوله والمؤتفكات. يقول بلى قد اتاهم خبرهم، استفهام تقريري هنا، فيما انزل الله عز وجل في كتابه. والمؤتفكات يعني المنقلبات، وهي قريات قوم لوط الثلاث، رفعها جبريل بجناحه ثم قلبها. فما كان الله ليظلمهم بإهلاك إياهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بجحودهم وشركهم، يحذر هؤلاء ما فعل بمن قبلهم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن. قال الحسن: عدن اسم من أسماء الجنة. قال محمد: العدن في اللغة الإقامة، يقال عدنت بموضع كذا يقمت به. مفيش تعارض ما بين الكلام اللي يذكره محمد يذكر أصلها في اللغة، ثم صار إيه؟ علما على الجنة. ورضوان من الله أكبر مما هم فيه من ملك الجنة. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل أهل الجنة الجنة ورأوا ما فيها قال الله عز وجل لهم: لكم عندي أفضل من هذا. قالوا: ربنا لا شيء أفضل من الجنة. قال: بلى، أحل عليكم رضواني. قال الحسن: يصل إلى قلوبهم من رضوان الله من اللذة والسرور ما هو ألذ عندهم وأقر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. تفسير الحسن: جاهد المنافقين بالسيف واغلظ على المنافقين بالحدود. قال الحسن: كان أكثر من يصيب الحدود يومئذ المنافقون. طبعا واضح أن العبارة فيها إيه؟ أن العبارة فيها شيء، يعني فيها نوع من الاضطراب برضو. جاهد، يبقى جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالحدود، تمام؟ إنه أصلا هو يريد أن يبين كيف يجاهد المنافقين، يعني كيف يجاهد المنافقون، والمنافقون أصلا ما فيش حد هيقاتل المنافقين، تمام؟ قال الحسن: كان أكثر من يصيب الحدود يومئذ المنافقون. يحلفون بالله ما قالوا. قال الحسن: لقي رجل من المسلمين رجلا من المسلمين فقال: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمر. فقال المسلم: أنا أشهد أنه لحق وأنك شر من حمار. ثم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي إلى المنافق: أقلت كذا؟ فحلف بالله ما قاله، وحلف المسلم لقد قاله. فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال: بعد إقرارهم. برضو نفس الكلام في تفسير إسلامهم بإقرارهم، يعني هو يريد أن يبين إن هو إسلام في الظاهر بس من غير ما يكون إسلام حقيقي في باطنهم. وهموا بما لم ينالوا. قال مجاهد: هم المنافق بقتل المؤمن حيث قال للمنافق فوالله إنما يقوله، حيث قال المنافق بسبب أنه قال المنافق والله إنما يقول محمد كله حق ولا أنت شر من حمار. وهذه مشهور فيها سبب نزول آخر فيه، وهموا بما لم ينالوا، أنهم كانوا هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الرجوع من تبوك. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يقول: لم ينقموا من الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا أنهم أصابوا الغنى في الدنيا، ولو تمسكوا به لأصابوا الجنة في الآخرة. قال محمد: المعنى أي ليس ينقمون شيئا. بعد كده في تنصف الأصل، بعد كده يقول الله عز وجل: إلا الصنع، وهذا مما ليس ينقم. طبعا كلمة الصنع هذه كلمة أكيد فيها حاجة غلط، وهنا في تنصف، لكن المعنى الإجمالي واضح أنه يقول إيه؟ أنهم ليس ينقمون شيئا، وما نقموا إلا أن أغناهم، وهذا مما لا ينقم. ففي شيء أصلا إيه؟ ما فيش شيء ينقم في ذلك. فإن يتوبوا أي يرجعوا عن نفاقهم يكو خيرا لهم، وإن يتولوا عن التوبة ويظهروا الشرك يعذبهم الله عذابا أليما. الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله فأوسع علينا من الرزق لنصدقن، يعني الصدق، ولنكونن من الصالحين. من يطيع الله عز وجل ورسوله. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، منعوا حق الله عز وجل، وتولوا عن الصلاح وهم معرضون عن أمر الله. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يتوبون منه إلى يوم يلقونه. طبعا هم أصلا منافقين، فهنا أعقبهم نفاقا، النفاق فوق نفاقهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ما يتناجون به من النفاق؟ وهنا طمس، ثم قال إذ ذاك بما أنزل الله عز وجل في كتابه وقامت به الحجة عليهم. يعني وكأن المكان الطمس ده فيه يعني ما يتناجون به من النفاق، والله أطلع رسوله، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم سرهم ونجواهم وأنزل ذلك، يعني أعلم رسوله وأعلم الناس بما أنزله في كتابه في هذه السورة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، قال قتادة ذكر لنا أن عبد الرحمن بن عوف جاء بنصف ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسبه قال يا رسول الله هذا نصف مالي أتيتك به وتركت نصفه لعيالي، فدعا الله أن يبارك له فيما أعطى وفيما أمسك، فلمزه المنافقون قالوا ما أعطى هذا إلا سمعة ورياء. وأقبل رجل من فقراء المسلمين من الأنصار يقال له أبو عقيل، فقال يا رسول الله بت الليلة أجر الجرير على صاعيني، يعني كأنه الجرير ده اللي هو إيه الحبل، يعني كأنه بيستقي الماء بيشتغل يعني علشان يقدر يجيب صاعين، يقول على صاعيني من تمر، فأما صاع فأمسكه لأهلي وأما صاع فهذا هو. فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم خيرا، فقال المنافقون والله إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل. فأنزل الله سبحانه هذه الآية إلى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى يعني على هذه الرواية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يبقى المتطوعين هنا كان عبد الرحمن بن عوف طبعا كأنه واحد منهم يعني، لكن على ما في هذه الرواية. والذين لا يجدون إلا جهدهم، أيضا يلمزون الذين، يبقى الذين معطوف على المتطوعين، فيبقى هنا أبو عقيل. قال قتادة لما نزل في هذه الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني ربي فوالله لا أزيدنهم على 70. فأنزل الله عز وجل في سورة المنافقين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم الآية. قال محمد وقوله عز وجل والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني طاقتهم، الجهد الطاقة والجهد بفتح الجيم المشقة، يقال فعلت ذلك بجهد أي بمشقة. وقوله عز وجل سخر الله منهم أي جازاهم جزاء السخرية. وينا يفسروا على إيه؟ على إيه بقى ده؟ على المشاكلة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. قال محمد قيل المعنى بأن قعدوا لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. طيب كده خلاف، يبقى إعرابها إيه على هذا التفسير؟ على هذا التفسير مفعول لأجله، صح؟ تبقى على هذا التفسير مفعول لأجله. طب لو على الوجه الآخر إن خلاف إيه، إن هو أنهم فرح المخالفين خلاف رسول الله أنهم إيه خرج هو وبقوا هم، يعني فيبقى خلاف ظرف، صح كده؟ هو على تفسيره الذي يذكره هنا إن خلاف هنا مخالفة فتكون إيه مفعولا لأجله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا تنفروا في الحر. طبعا هو اختلف على حسب المعنى، اختلف الإعراب. وقالوا لا تنفروا في الحر، قال قتادة خرج المؤمنون يومئذ إلى تبوك في لهبان الحر. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل نار جهنم أشد حرا من نار الدنيا لو كانوا يفقهون. قال الحسن يقول لو كانوا يفقهون لعلموا أن نار جهنم أشد حرا من نار الدنيا. الكلام الحسن هنا في تقدير لجواب الشرط المحذوف، لأن جواب الشرط هنا لو كانوا يفقهون جوابه محذوف، تمام؟ قل نار جهنم أشد حرا، ولو كانوا يفقهون مش متعلقة به، هي نار جهنم أشد حرا سواء كانوا يفقهون ما يفقهوش، لكن لو كانوا يفقهون لعلموا ذلك. النوع الوقف على أشد حرا إيه؟ قل نار جهنم أشد حرا، على التفسير هو بيذكره، فهو ده معناه يعني. بس ايه نوع الوقف؟ وقف حسن؟ لا مش وقف حسن، لا مش تام. تام دي ننساها، تام دي نقولها يعني بعد ما كافي. هيبقى فاضل ايه؟ كافي وقبيح، وقف كاف تمام، لكن ده مش وقف حسن. يقول لي الوقف الحسن ينفع الوقوف عليه لكن ما يبتداش بما بعده. لا ده احنا هنا بتقول ليه نبدا بما بعده؟ لو كانوا يفقهون اصلا، مش التعلق بيها هنا مش في التركيب او مش في اللفظ يعني. فقلنا رجعنا بقى اشد حرا وقف كافي يعني كده لو كانوا يفقهون. قال يحيى عن النضر بن معبد عن ابي قلابه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له في يوم شديد الحر، اذ نزل منزلا فجعل الرجل منهم ينتعل ثوبه من شده حر الارض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اراكم تجزعون من حر الشمس وبينكم وبينها مسيرة 500 عام؟ فوالذي نفسي بيده لو أن بابا من أبواب جهنم فتح بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من منخريه. فليضحكوا قليلا، قال قتادة، يعني في الدنيا، وليبكوا كثيرا يعني في النار. قال يحيى عن أبي أمية عن قتادة أن أبا موسى الأشعري قال: إنه يسلط على أهل النار البكاء، فلو ترسل السفن في، وهنا طمس، أعينهم لجرت. ولعل ما كانت طمس ده ايه؟ كلمة دموع، في دموع أعينهم، لأن في حديث مرفوع في ايه؟ لو ترسل السفن في دموعهم لجرت. طيب، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله فاقعدوا مع الخالفين، قال الكلبي يعني الأشرار. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يقول قال الكلبي يعني الأشرار، مفسر الخالفين. قال محمد: واحد الخالفين خالف يقال للذي هو غير نجيب، فلان خالف أهله وخالفة أهله. هنا نلاحظ في تفسيرها، وأنا فسر الخالفين من معنى الفاسد أو الشرير يعني غير النجيب، لم يفسرها إن هي ممن تخلف. فاقعدوا مع الخالفين اللي هو من تخلف، فاقعدوا مع الخالفين من تخلف. يعني مثلا لما يجي حد يفسر فاقعدوا مع الخالفين فيقول الخالفون النساء، طبعا هو ده يشكل عليه إن الخالفين جاية جمع مذكر سالم، فيتقال هو النساء جزء منها باعتبار إن النساء ومثلا الشيوخ ومن عنده عذر ممن يعجز أو نحو هذا. لو حد قال النساء فهذا لا يفسرها بمعنى اللي بيذكره ده خالص، يتكلم هنا عن موضوع التخلف. أما هنا فده معنى آخر، الخالفين هنا من خلف الشيء إذا إيه؟ إذا فسد. تمام، عاملة زي إيه خلف فسد دي؟ زي خلوف فم الصائم. ما هو خلوف فم الصائم؟ خلوف فم الصائم جاي من هذا المعنى، في خلفة إن هو كأن إيه، في فساد، في رائحة فساد يعني في فمه. طيب، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال قتادة: ذكر لنا أنه مات منافق فكفنه نبي الله في قميصه وصلى عليه ودله في قبره، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فيه. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، أي ذو الغنى في التخلف عن الجهاد، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني النساء في تفسير العامة. قال محمد: المعنى على هذا التفسير رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد كالنساء، وقد قيل إن الخوالف جمع خالفة. جمع خالفة هيبقى على المعنى السابق، خالفة القوم يعني اللي ذكرناه سابقا. وأولئك لهم الخيرات، هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. وأولئك لهم الخيرات، قال الحسن يعني النساء الحسان، مثل قوله فيهن خيرات حسان. قال محمد: وقد قيل الخيرات الفواضل من كل شيء وواحدها خيرة. وجاء المعذرون يعني المعتذرين من الأعراب ليؤذن لهم يعني في القعود، قال محمد يقال فلان معذر أي معتذر، وأدغمت التاء في الذال لقرب مخرجيهما. ومن كلامهم أيضا عذرت الأمر إذا قصرت أو إذا قصرت، وأعذرت إذا جددت. هذا قول آخر فيها، هو من كلامهم أيضا، ده موضوع تاني. يعني معذرون المعنى الأولاني ذكروا إن هي من معذرون، جمع معذر يعني معتذر، وفيها إدغام التاء في الذال. والتانية من المقصرون يعني عذرت، يعني يقول عذر يعني قصر، عذر يعني قصر، وجاء المعذرون ما فيهاش إدغام تاء خالص هنا بقى. تمام. يعني الأولانية مفتعلون، والتانية إيه؟ مفعلون. مفتعلون الأولانية والتانية مفعلون. طبعا هي التانية واضح فيها إن هو كلهم يبقوا مقصرين. الأولانية ممكن حد المعتذر يكون مقصر ويكون غير مقصر، والمعنيين دول في قراءة إيه؟ معذرون. يقول وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيما أكثروا من النفاق، كان هذا في غزوة تبوك. ليس على الضعفاء، قال السدي يعني العجز الذين لا قوة لهم، ولا على المرضى يعني من كان به مرض، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إثم في التخلف عن الغزو إذا نصحوا لله ورسوله، يقول إذا كان لهم عذر. قوله إذا كان لهم عذر واضح أنه إيه؟ أنه من باب التفسير على المعنى. ولا فمعنى إزاي نصحوا لله ورسوله إذا كان لهم عذر؟ نصح لله ورسوله إنه نصح لله زي نصيحة لأديهم، نصيحة لمن؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولله ولكتابه ولرسوله وإمة المسلمين وعمتهم. فهنا إنه نصحوا لله بنياتهم وإخلاصهم وأقوالهم، فكان ده لما فلم يخرجوا مع هذا النصح فيبقى هم كده عندهم عذر. يعني إذا كان ناصحا ولم يخرج فهذا لأنه عنده عذر. فالتفسير الكلام هنا يعني يقارب على المعنى. يعني قوله تعالى وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب، قال السر والشهادة العلانية. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم من غزاتكم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم ألا تقتلوهم ما أظهروا الإيمان واعتذروا. يحلفون لكم بالكذب لترضوا عنهم فيما أظهروا من الإيمان والاعتذار، فإن ترضوا عنهم لما يظهرون من الإيمان فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، يعنيهم لما بطن منهم من النفاق. هذه عبارة جميلة، قال فإن ترضوا عنهم لما يظهرون من الإيمان فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، قال يعنيهم. لماذا قال كلمة يعنيهم؟ مؤكد يعنيهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين مؤكد يعنيهم. يعني من بهذه العبارة؟ بهذه الآية مثلا، جملة في الآية. طب وليه هنا بيقول يعنيهم؟ لأن هنا فيه إظهار في مقام إضمار، يعني فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. هذا أصلها، يعني فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم، ولكن قال فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ممكن حد يتوهم أن القوم الفاسقين دول ناس تانية، فإن ترضوا عنهم فإن الله يرضى عن القوم الفاسقين ناس تانية، فهو يقول يعنيهم بذكر القوم الفاسقين، يعنيهم إشارة بس تنبيه لأن القوم الفاسقين هم دول إيه؟ هم دول ضمير الهاء اللي موجود قبل كده، إظهار في مقام إضمار. عبارة جميلة، عبارته جميلة في التعبير هنا عن المعنى. قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني أن منافق الأعراب أشد من منافق أهل المدينة في نفاقهم وكفرهم، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، قال قتادة يقول هم أقل علما بالسنن. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق في الجهاد مغرما، يعني المنافقين، يعني المنافقون منهم يتخذ ما ينفق مغرما لأنهم ليست لهم نية. قال محمد قوله مغرما يعني غرما وخسرانا، ويتربص بكم الدوائر يعني أن يهلك محمد والمؤمنون فيرجع إلى دين مشركي العرب. عليهم دائرة السوء يعني عاقبة السوء. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، أي يتقرب به إلى الله عز وجل، وصلوات الرسول، أي ويتخذ صلوات الرسول أيضا قربة إلى الله. معطوفة، صلوات معطوفة على، ها معطوفة على إيه الصلوات؟ معطوفة على ما؟ معطوفة على ما منصوبة. قال ويتخذ صلوات الرسول أيضا قربة إلى الله، وصلوات الرسول استغفاره ودعاؤه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال قتادة من كان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين فهو من السابقين الأولين، وممن حولكم من الأعراب، يعني حول المدينة، مكتوب حول المدينة، حول المدينة منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق أي اجترأوا عليه، لا تعلمهم نحن نعلمهم، قد أعلمهم الله رسوله بعد ذلك، وأسرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة ابن اليمان، سنعذبهم مرتين. طبعا هو هنا قوله قد أعلمهم الله رسوله، ده ليه الكلام فيه لا تعلمهم نحن نعلمهم، والجمع بينها وبين علم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المنافقين، فمما قيل في ذلك أن إعلام الله نبيه صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول هذه الآية، وقيل غير ذلك. سنعذبهم مرتين، أما إحداهما فبالزكاة أن تؤخذ منهم كرها، وأما الأخرى فبعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي جهنم. لماذا لا يفسر سنعذبهم مرتين في جهنم؟ ليه ما يقولش في جهنم؟ طيب للتأسيس، هو أصلا هو هذه الآية فيها كلام كتير، يعني سنعذبهم مرتين، تعيين المرتين ده فيها أقوال كتير، وذكر هنا شيء منه. فهنا لأن الآية فيها ذكر ثلاث عذابات، فيها ثلاث عذابات مرتين، وبعدين يردون إلى عذاب عظيم، ففسر عذاب عظيم بجهنم، وبعد كده المرتين يفسرهم به، وفي أقوال عدة، فيه بيفسر في المرتين في حاجات في عذاب جهنم عادي، ولكن يقول انهم ينتقلون من عذاب الى عذاب، من عذاب الى الدرك الاسفل، الى غير ذلك يعني. طيب يعني ان حد ممكن يقول بالزكاة ان تؤخذ منهم كرها، يقول دي غريبه ان اخذ الزكاة كرها منهم، ان هو يطلق عليها في القران عذاب، لقينا في اعتبار في النظر، وهو بيفسر ان هو عنده يردون الى عذاب عظيم، يبقى ده المنتهى في جهنم، فينظر في العذابين قبل ذلك، سيذكر شيئين متغيرين والاثنين مغيرين لذكر العذاب العظيم. طيب وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية. تفسير الحسن، هم نفر من المؤمنين كان عرض في همامهم شيء ولم يعزموا على ذلك، ثم تابوا من بعد ذلك وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترفوا بذنوبهم، عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله جل وعز واجبا، خذ من أموالهم أي اقبل صدقة تطهرهم من الذنوب وتزكيهم بها، وليست بصدقة الفريضة ولكنها كفارة لهم، وصلي عليهم أي استغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم، يعني طمأنينة لقلوبهم، يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أي يقبلها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني بما يطلعهم عليه. قال يحيى عن السلط بن دينار عن محمد بن سيرين عن عثمان بن عفان قال لو أن رجلا عمل في جوف 70 بيتا لكساه الله عز وجل رداء عمله خيرا أو شرا. وآخرون مرجون لأمر هذا الحديث، طبعا هو ده مش في تفسير الآية مباشر يعني، ولكن الأثر ده عن عثمان، ولكن ذكره هنا لطيف جدا، يعني هو ذكره هنا في أنه يعني في نوع من المناسبة. طبعا هو الآية سيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون بما يطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن هنا الكلام في أثر عثمان كأنه أثار الطاعة على الإنسان أو أثار المعصية على إيه؟ على الإنسان، كالنور في الوجه والظلمة في الوجه ونحو هذا. وآخرون مرجون لأمر الله، هم الثلاثة الذين في آخر السورة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم في الآيات التي في آخر السورة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى قوله والله عليم حكيم. تفسير الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حين غزوة تبوك نزل بين ظهراني الأنصار وبنى مسجد قباء، وهو الذي أسس على التقوى. طبعا هو العبارة هنا يعني ممكن تحمل على وبنى مسجد قباء أنه وقد كان بناها قبل ذلك، إلا فإن بناء مسجد قباء الثابت فيه أنه كان قديم على كده، قديم خالص يعني في أول الهجرة. وكان المنافقون من الأنصار بنوا مسجدا فقالوا نميل به فإن أتانا محمد فيه وإلا لم، وهنا طمس، قال ونخلو فيه لحوائجنا ونبعث إلى أبي عامر الراهب لمحارب من محارب الأنصار كان يقال له أبو عامر الراهب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره فيأتينا. أبو عامر الراهب اللي أطلق عليه أبو عامر الفاسق، ده يبقى ابن مين بقى؟ ابن أبي عامر. من ابن عامر الفاسق أو الراهب؟ حنظلة رضي الله عنه، غسيل الملائكة. طيب، قال فيأتينا فنستشيره في أمورنا. فلما بنوا المسجد، وهو الذي قال الله عز وجل الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، أي بين جماعة المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني أبا عامر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي لا يأتيهم ولا يأتونه. فلما طال ذلك عليه دعا بقميصه ليأتيهم، فإنه ليزره عليه إذ أتاه جبريل، فإنه ليزره مرفوعة عليه إذ أتاه جبريل، لم دي غير عاملة التوكيل، فقال لا تقم فيه أبدا، يعني ذلك المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه. قال محمد قوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي انتظارا، يقال أرصدت له بالشر ورصدته بالمعافاة، وقد قيل أرصدت له بالخير والشر جميعا، يعني أرصدت إن هي متعدية، لما الفعل لما يكون مزيد بهمزة غير لما يكون ثلاثي، إن أرصدت تبقى أرصد بالشر رصد بالمعافاة، وقيل إن الاثنين أرصدت له بالخير والشر جميعا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال يحيى عن همام عن قتادة عن شهر بن حوشب قال لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، فكيف طهوركم بالماء؟ قالوا نغسل أثر الخلاء بالماء. من حديث يحيى ابن محمد قال يحيى وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا المنافقين الذين بنوا ذلك المسجد فقال ما حملكم على بناء هذا المسجد؟ فحلفوا بالله إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جروف انهار، يعني حرف جروف، فانهار به في نار جهنم، أي أن الذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من الآخر. قال قتادة ما تناهى أن وقع في النار، وذكر لنا ما تناهى أن وقع في النار، يعني ما كاد يعني هو وقع في النار بعد ذلك يعني. وذكر لنا أنهم حفروا فيه بقعة فرؤية منها الدخان. قال محمد قوله على شفا جرف يعني حرف جرف، والجرف ما تجرف بالسيول من الأودية، يقال جرف هار وهائر إذا كان متصدعا، أصلها هارية، إذا كان متصدعا فإذا سقط قيل انهار وتهور. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يقول هذا حكم الله عز وجل في هذا في التوراة والإنجيل والقرآن. قال محمد وعدا عليه حقا بالنصب على معنى فإن لهم الجنة، وعدهم إياه وعدا عليه حقا، يعني وعدا عليه حقا يبقى تكون أقصد إن هي كده إيه مصدر يعني مفهوم مطلق. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا إلا أن تقطع قلوبهم، تفسير مجاهد يقول إلا أن يموت. قال يحيى أخبر أنهم يموتون على النفاق. قوله التائبون العابدون، يقول التائبون تابوا من الشرك، العابدون عبدوا الله مخلصين له، الحامدون يحمدون الله على كل حال، السائحون هم الصائمون. قال محمد السائح أصله الذاهب في الأرض، ومن ساح امتنع من الشهوات فشبه الصائم به لإمساكه عن الطعام والشراب والنكاح. أنا يذكر أصل الكلمة، يعني أصلها الانتقال الدلالي فيها إلى معنى الصيام جاء إزاي. الراكعون الساجدون يقولهم أهل الصلاة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. تفسير قتادة قال: كان أنزل في سورة بني إسرائيل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ثم أنزل في هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا الآية، فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كان مشركين ولا أن يقول رب ارحمهما. طبعا هو في آية الإسراء، وأنا كأن الكلام إيه؟ كأن الكلام في كأن في نسخ، يعني ظاهر الكلام كأن في نسخ. والكلام أصلا في آية الإسراء يعني في وجه آخر في الكلام في أن الأمر أصلا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به إيه؟ والمراد به غيره. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هو مش والد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توفي أصلا. طيب لكن هو كلامه هنا كلام قتادة كأنه مشعر بأنه يقول بالنسخ، يعني على ممكن النسخ على الاصطلاح الواسع بتاع السلف، ولا أن يقول رب ارحمهما. وقوله عز وجل: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أي ماتوا على الكفر. وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه الآية. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال لنبي الله عليه السلام: إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ قال: بلى، فوالله إني لا أستغفر لوالدي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله سبحانه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله أي مات على شركه تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. قال ابن عباس: الأواه الموقن. وقال ابن مسعود: هو الدعاء كثير دعائي يعني. قال محمد: وذكر أبو عبيد أن هذا التفسير أقرب في المعنى لأنه من التأوه، وهو من الصوت، منه قول الشاعر: فأوهي بذكراها إذا ما ذكرتها، ومن بعد أرض دونها وسماء. قال محمد: يقال أوهي بتسكين الواو وكسر الهاء، وأوه مشددة. أوهي يعني ده حيبقى في البيت، بيت الشعر ده، فأوهي حيبقى فعل أمر صح؟ فيها محذوفة يعني. يقول: وأوه مشددة، يقال أه الرجل يأوه إذا قال أوه من أمر يشق عليه، ويقال تأوه الرجل والمتأوه المتلهف. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم الآية. بلغنا أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبل أن تفترض الفرائض أو بعضها، فقال قوم من أصحاب النبي عليه السلام: مات إخواننا قبل أن تفترض هذه الفرائض، فما منزلتهم؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية فأخبر أنهم ماتوا على الإيمان. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي في وقت العسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي تميل عن الجهاد، فعصمهم الله عز وجل من ذلك، فمضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: أصابهم في هذه الغزوة جهد شديد، حتى لقد بلغنا أن الرجلين كان يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها من الماء ثم يمصها الآخر. وعلى الثلاثة أي وتاب على الذين خلفوا عن غزوة التبوك. وعلى الثلاثة ما تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وعلى الثلاثة. يقول: هم الذين أرجوا في الآية الأولى في قوله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، والمشهور أنه مرارة بن الربيعة. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي بسعتها، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي بسعتها. هنا ما هنا ما نوع ما ما نوع ما في تفسيره بسعتها؟ مصدرية صح، مصدرية تمام، يعني بيرح بها تمام. وظنوا، قال علموا، ألا ملجأ من الله إلا إليه. بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر الناس ألا يكلموهم ولا يجالسوهم، ثم أرسل إلى أهليهم ألا يؤوهم ولا يكلموهم، فلما رأوا ذلك ندموا وجاءوا إلى سوار المسجد فأوثقوا أنفسهم، حتى أنزل الله عز وجل توبتهم في هذه الآية. طبعا هو القصة نفسها فيها كأن فيها نوع من إيه؟ نوع من الخلط بين الصنفين الثلاثة، وغيرهم ممن أوثقوا أنفسهم في سواري المسجد، لكن الثلاثة المشهور أنه لم يوثقوا أنفسهم، يعني فكأنه أدخل الاثنين في بعض. يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تفسير بعضهم خاطب بهذا من لم يهاجر ليهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وعلى هذا تكون بقى، يعني على القول ده اللي هيقول كده يبقى الآية قبل الفتح مش متأخرة، لأن بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وهذا في غزوة تبوك، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم يعني من خرج منهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب في أبدانهم ولا مخمصة جوع، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال يحيى عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي المصبح قال: غزونا مع مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم، فسبق الناس رجل ثم نزل يمشي ويقود فرسه، فقال له مالك: يا عبد الله ألا تركب؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. قال: فلم أرى نازلا أكثر من يومئذ. يعني ناس كتير نزلت يعني من على خيولها حتى تغبر أقدامها. قال يحيى عن المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري عبد المسلم أبدا. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن يزيد عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: ذكر لنا أن العمل في سبيل الله يضاعف كما تضاعف النفقة 700 ضعف. ما فيش علامة استفهام طبعا هنا، ويضاعف يضاعف مش ما فيش حاجة تجزمها. والعمل في سبيل الله، في سبيل الله المقصود إيه؟ أنه في الجهاد، يعني مش أنه في سبيل الله على المعنى العام أنه الإخلاص للمريد به الجهاد هنا. قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية، تفسير بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من تبوك وقد أنزل الله عز وجل في المنافقين الذين تخلفوا عنه ما أنزل، قال المؤمنون: لا والله لا يرانا الله عز وجل متخلفين عن الغزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا عن سرية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا أن تخرج، فنفر المسلمون من آخرهم، وترك نبي الله صلى الله عليه وسلم وحده. فأنزل الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي جميعا، ويذروك وحدك بالمدينة، فلولا فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال: ليتفقه المقيمون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من غزاتهم، أي يعلموا المقيم الغازية ما نزل بعده من القرآن. ننتبه هنا للتفسير اللي بيذكره هنا، منتبهين للتفصيل الذي يذكره هنا، يقول أنها في السرايا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة في السرايا، لأن هم لو نفروا كافة يبقى محدش هيفضل في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من السرية النبي صلى الله عليه وسلم بيخرجش فيها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، على التفسير الذي يذكره تنفر طائفة ليتفقها، يقول ليتفقها المقيمون، يبقى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه الآخرون المقيمون وينذروا النافرين إذا رجعوا إليهم، لأن المقيمين هيكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيتعلموا، فلما يرجع النافرون يعلمونهم ما نزل من القرآن بعدها مشوا. يبقى هذا إذا كانت على تفسيرها على حال السرايا. وإذا فسرت، وهذا أيضا معنى فيها في الآية، لو فسرت على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، لاحظوا أنهم قالوا إيه؟ قالوا أنهم يقولوا أنهم مش لن يتخلفوا عن غزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سرية. طيب لو الرسول صلى الله عليه وسلم حيخرج، ما كان المؤمنون لينفروا كافة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة اللي نفرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين، ساعتها مش المقيمون، مش ليتفقه المقيمون كما يذكر، ولكن ليتفقه النافرون، لأن اللي مع النبي هو اللي بيتفقه، مش يقوم خارجين مع النبي واللي قاعدين في المدينة بيتفقهوا ازاي، اللي بيتفقه اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين يبقى هؤلاء النافرون، ولينذروا قومهم المقيمين إذا رجعوا إليهم من غزاتهم، فساعتها حيبقى يعلم الغازي المقيم العكس، على حسب مين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. التالي للتركيب هو يذكر قال ايه ما كانوا ينفروا كيف قل جميعا وذروك وحدك بالمدينه، واضح ان هو بيتكلم على السرايا، فنبني الكلام على السرايا. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين قال ليتفقه المقيمون، فصار فاعل يتفقه غير النفر، تمام، غير من نفر اللي هي الطائفه يعني. طيب واضح كده الكلام. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الايه. قال الحسن نزلت قبل ان يؤمر بقتال المشركين كافه. طبعا هذا وجه يعني ان هو قاتلوا الذين يلونكم يعني قريبين من الكفار، ان هو وبعد كده بقى في قتال المشركين كافه، او ممكن يكون على غير ذلك ان هو الامر بالقتال الاقرب فالاقرب يعني. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول، يعني المنافقين، ايكم زادته هذه ايمانا، يقول بعضهم لبعض قال الله عز وجل فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا قال تصديقا وهم يستبشرون بما يجيء من عند الله، واما الذين في قلوبهم مرض شك فزادتهم رجسا الى رجسهم، اي زادهم تكذيبهم بها كفرا الى كفرهم، وماتوا وهم كافرون يقول انهم يموتون على الكفر. هذه العبارة يقول يعني وماتوا هم كافرون، طب إزاي هو كأن شيء ماضي يعني، يعني كأنه شيء ماضي، لا هو يقول وماتوا هم كافرون أن هذا إخبار عما سيقع لهم أنهم سيموتون على الكفر وعبر عنه بالماضي. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قال الحسن يعني يبتلون بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرون نصر الله عز وجل رسوله ثم لا يتوبون من نفاقهم ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض يعني المنافقين، هل يراكم من أحد من المسلمين، يقوله بعضهم لبعض، وأنا أقدر القول يعني يقولون هل يراكم من أحد بس بعضهم لبعض، ثم انصرفوا. قال الحسن يعني عزموا على الكفر، صرف الله قلوبهم، هذا دعاء بأنهم قوم لا يفقهون لا يرجعون إلى الإيمان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال السدي يعني من جنسكم، عزيز عليه أي شديد عليه ما عنتم، قال الحسن يعني ما ضاق بكم في دينكم، حريص عليكم أن تؤمنوا، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا عن الله جل وعز وعما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فقل يا محمد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. قال قتادة يقال إن أحدث القرآن بالله عهدا هاتان الآيتان لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. قول قتادة بيتكلم على ايه؟ على ان هي احدث القران بالله عهدا، يعني انها اخر ما نزل، يعني هذا مما قيل فيه انه ايه؟ مما قيل فيه انه اخر ما نزل، يقال ان احدث القران بالله عهدا ان هو في الاخير في نزوله يعني، تمام، وفيها غير ذلك يعني. طيب قال قتادة يقال ان احدث القران بالله عهدا هاتان الايتان لقد جاءكم رسول من انفسكم الى اخر السوره. وبهذا يكون انتهى الكلام في تفسير سورة التوبة، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.